بتنادي علينا أن تكمل المشوار بتنادي علينا علينا لنكمل المشوار. يا طير غني لبلادي يا طير غني غني للليمونة وغني للزيتونة غني للليمونة غني للزيتونة غني للليمونة غني للبستان وأوراق الشجر غني للوديان ويضي القمر غني للبستان وأوراق الشجر غني للوديان ويضي القمر تتعود على مينا وترفرف علينا تتعود على مينا وترفرف علينا تتعود على مينا وترفرف علينا تتعود على مينا وترفرف علينا ونفرح ونغني أذان النصري غني يا طير يا طير يا طير غني لبلادي يا طير غني غني يا طير يا طير يا طير غني لبلادي يا طير غني غني للقدس الحرة غني لعكا ويافا غني للقدس الحرة غني لعكا ويافا غني للقدس الحرة غني لعكا غني للقدس الحرة غني لعكا ويافا غني للشطان وأمواج البحر والشمس والحضرة وليالي السهر غني للشطان وأمواج البحر والشمس والحضرة وليالي السهر فتعود أياميها ساد الله عليها فتعود أياميها ساد الله يا طير عدل وسلام يا طير يا طير لأهلي وأحبابي وكل أصحابي يا طير يا طير يا طير غني يا طير يا طير غني قام بإنشاد هذا الشريط المنشد أبو أنس المنيراوي والمنشد يوسف عوض الله في أنشوده كتبت بدمي وشارك في إعداد بعض الكلمات والألحان المهندس زهير أبو خاطر وإلى اللقاء في إصدار آخر يا أحبتي.